القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. للبريد في حياة المشاهير مكانة رفيعة، فمن خلاله يتواصلون، ومن خلاله يبدعون، ومن خلاله تفيض قلوبهم بالمكنون من المشاعر والعواطف. وفي حياة الأعلام من مشاهير الأدباء والشعراء والساسة والزعماء وأهل الفن وغيرهم مراسلات ومكاتبات تنبئ عن شخصياتهم وملامحهم الإنسانية، بل إن في مراسلاتهم الخاصة جانبا خفيا يغرينا بمحاولة معرفته. فتعالوا بنا إلى حلقات هذا البرنامج لنطالع معا صفحات شخصية من بريد هؤلاء. معنا في حلقة اليوم الزعيم الوطني محمد فريد، رفيق مصطفى كامل في الجهاد من أجل استقلال مصر، وخليفته في الوطنية والإخلاص. فتعالوا لنرى ما الذي يحتويه بريده الخاص من رسائل ومكاتبات. هذه رسالة من الشاعر علي الغاياتي صاحب ديوان وطنيتي، يشكو إليه حاله، فيقول بتاريخ 20 من يوليو عام 1908: إلى سيد الرئيس صاحب السعادة المفضال محمد بيك فريد حفظه الله، هذا كتاب فتى له همم ألقت إليك رجاءه هممه. ثم يقول: فماذا ترى يا مولاي، وإلى من أشكو سواك، وأنت رافع لواء الوطنية التي لا أرتاب في أنها بك خير وسعادة. إن الله أوقفني ببابك الكريم، وهو يعلم أن مثلك لا يضيق ذرعا بمثلي، وقد شرحت لك من شأني ما لا أرضى بذكره لغيرك، فانظر إلي نظرة أخ إلى أخيه، وحسبي فيك جامعة الوطنية والدين بعد جامعة الإنسانية، وسيجزي الله الذين أحسنوا بالحسنى. إمضاء علي الغاياتي. وفي بريد محمد فريد خطابات عدة من مصطفى كامل. ها هو خطاب منه أرسله إليه من باريس في 19 من يوليو سنة 1898، قال فيه: أخي الأعز حرسه الله، ما بيننا من الود والإخاء يجعل مالك مالي، ومالي مالك، وحياتي حياتك، وحياتك حياتي، هذا ما أعتقده وتعتقده أنت، فروحي تناجي روحك بالود والإخلاص في كل لحظة وفي كل آن، دمت أخا وفيا صادقا، ودمت معي خادمين صادقين للوطن المحبوب. إمضاء مصطفى كامل. وهذا نص تلغراف أرسله محمد فريد إلى السير إدوارد جري وزير خارجية إنجلترا بلندن. جناب السير، الجمعية العمومية للحزب الوطني انتخبتني رئيسا بدل المرحوم مصطفى كامل باشا، وكلفتني بأن أجدد احتجاجها على احتلال القطر المصري بلا حق، وتعلن عزمها على السير في خطة المرحوم الرئيس حتى تفي إنجلترا بوعودها. إمضاء محمد فريد رئيس الحزب الوطني. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.